أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كيف يقص هذا القصص؟ من أين يأتيه؟ ففي هذه الآيات تقريء النبوة المحمدية وأنه رسول الله حقا وصدقا، أو كيف يحدث عن قرون مضت آلاف السنين؟ من يقص عليه القصص؟ هذه آية أنه نبي الله ورسوله. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل المشركين، قبل قريش في مكة وخارجها، كذبت قبلهم قوم لوط، ما هم أول من كذب يا رسولنا، فاصبر وتحمل ولا تغضب ولا تجزع، فأمتك كذبتك، ليست أمة كذبت، أمم كذبت، مرض كذبت قبلهم قوم لوط. من لوط هذا؟ هذا نبي الله ورسوله ابن هاران أخي إبراهيم عليه السلام. لوط عمه إبراهيم الخليل عليه السلام. كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم الذين أرسله الله إليهم، وهم أهل سدوم وعمورة، والآن هو البحر الميت، بعثه الله إليهم رسولا، وهم يأتون أفحش الفواحش ويرتكبون أكبر المنكرات، فأرسل الله تعالى إليهم رسوله لوطا عليه السلام. كذبت قوم لوط بالنذر فوعدهم، خوفهم بالعذاب سينزل بهم، ما استجابوا، أصروا على اللواط والعياذ بالله تعالى وارتكاب الفواحش. كذبوا النذر التي أنذرهم بها وخوفهم بها. فقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. لما كذبوا واستكبروا ورفضوا الدعوة ولم يقبلوها، أرسلنا عليهم حاصبا، ريح شديدة تحمل الحصباء، حجارة صغيرة، بعد صلاة بعد الفجر مباشرة، ثم بعد ذلك قلب البلاد ظهرا على بطن. أرسل عليهم حاصبا، ريحا تحمل الحصباء، فأهلكتهم، وبعد ذلك خسفت بهم الأرض، وأصبح ظاهر البلاد تحتها وباطنها فوقها، دمار كامل، والآن هي البحر الميت. هكذا يقول تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل لوط، لوط وابنتاه والمؤمنون الذين آمنوا معه، إلا آل لوط، لوط على رأسهم، فكيف به إذا بنتاه هو من باب أولى، والمؤمنون معه نجيناهم وقت السحور قبل الفجر. لما خرجوا من البلاد بأمر الله تعالى طلع الفجر نزلت العاصفة ثم انقلبت الأرض ظهر على باطن. هكذا يقول تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر، نعمة من عندنا، نعمة من عندنا. أين نجى لوطا وبنتيه معه والمؤمنون والمؤمنين معه؟ نعمة من الله، وإلا لا؟ لو تركهم لهلكوا مع الهالكين، لكن نعمة من الله عز وجل. ثم قال تعالى كذلك نجزي من شكر، هذه الموعظة، هكذا نجزي من شكر. من آمن بنا وبرسولنا وأطاعنا وأطاع رسولنا وعبدنا وشكرنا وذكرنا، هكذا ننجيه من شكر. فليسمع الكافرون والمشركون والفجر والفاسقون كلهم بهذا، هكذا نجزي من شكر. فلوط عليه الصلاة والسلام وابنتاه والمؤمنون شكروا الله فنجاهم، وإلى اليوم والله ينجي الله الشاكرين من أي فتنة أو بلاء عام، ينجي الله الشاكرين. من هم الشاكرون؟ الذين آمنوا حق الإيمان وأطاعوا الله ورسوله بما أوجب عليهم من الطاعات بفعل الواجبات وترك المحرمات، أولئك هم الشاكرون. كذلك نجزي من شكر. ثم قال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذور. لوط عليه السلام أنذر سدوم وعمورة، تلك القبائل، أنذرهم خوفهم، لكن استهزأوا وسخروا وشكوا وارتابوا وقالوا ما يمكن هذا ولا عذاب ينزل بنا. ولقد أنذرهم بطشتنا، ضربتنا القاسية التي نبطش بهم بها، وتماروا في ذلك وشكوا وما استجابوا. بمعنى هذا أن الله ما أهلكهم إلا بعد أن بلغهم رسوله وحذرهم وبينهم طريق النجاة وطريق الهلاك والدمار. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وقال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. تذكرون أن إبراهيم عليه السلام نزل عليه ضيف وهم ثلاثة من الملائكة، نزلوا عليه وهم في طريقهم إلى لوط ثم إلى تدمير تلك البلاد الخريبة سدوم وعمورة، فنزلوا عليه وظنهم أنهم يأكلون ويشربون، فخرج فذبح عجلا وشواه وقدمه، فسألهم قالوا أتينا لمهمة وهي كذا وكذا، ونزلوا عند لوط، ما شو إلى لوط، نزلوا عند ضيوف، ما إن شاهدتهم امرأة حمقى مجرمة حتى ذهبت تصرخ تقول تعالوا الضيوف عند لوط ليفجروا بهم. ولوط عليه السلام راودهم لينهم لا تفعلوا ضيفي كيف كيف، ما استجابوا. وإذا بجبريل يقول هكذا بطرف جناحه فأعماهم، كل الذين جاءوا للواط أعماهم الله، ذهبت عيونهم تماما كالوجه، ما له كذا لا حاجب ولا عين، بجناح جبريل. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذور. ولقد راودوه عن ضيفه، مراودة، اسمح لنا، إذن لنا، اتركنا ندخل على هذا الضيف نفعل به الفاحشة، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري. قال ذوقوا العذاب. هذا الجماعة الذين جاءوا ليفحشوا مع الضيوف أعماهم على الفور، وبعد ذلك من الصباح الآتي ينتهي أمر كلهم. فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة، البكرة معروفة بعد الفجر، عذاب دائم في الدنيا في البرزخ يوم القيامة، عذاب مستقر لا ينتهي. ودمرهم الله، أولا كما علمتم أرسل عليهم الريح بالحصباء فدمرتهم، بعد ذلك انقلبت البلاد، الباطن ظهر والظهر باطن، وتحول إلى بحيرة منتنة إلى الآن، هذا في الدنيا، وهم في العذاب الآن ويوم القيامة. هكذا يقول تعالى ولقد صبحا بكرة عذاب مستقر لازم دائم ما يذهب ما ينتهي في البرزخ إلى يوم القيامة، وهم في العذاب ويوم القيامة في العذاب الدائم. فذوقوا عذابي ونذر، يعني قلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا عذابي وما أنذرتكم به وخوفتكم منه من العذاب الشديد، مسق وإلى حجارة وإلى فناء، ذوقوا. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية الثالثة في هذه الصورة. نعم والله يسره، وقد علمتم لا يوجد من يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور أبدا أحد، ولا يقدر على ذلك إلا ثلاثة في التوراة، موسى وهارون ويوشع. والقرآن الكريم الآن في الحلقة حافظه عشرات، أطفال صغار يحفظونه، نساء ورجال يحفظونه، كيف؟ لأن الله يسره سهله وخففه. ولقد يسرنا القرآن للذكر لحفظه وتلاوته والعمل بما فيه فهل من متذكر. يا عباد الله فليقبل على كتاب الله، يقرأ ويحفظه ويعرف معانيه ويعمل بما فيه ليكون من الذاكرين الشاكرين. واستجاب لهذا المؤمنون على عهد رسول الله من أصحابه الأنصار والمهاجرين وغيرهم. ثم قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. من آل فرعون؟ قوم فرعون. لما قال في آل؟ أنه يدعي ربوبيته وسيادته وأوليته عليهم، كلهم آله وهم مئات الآلاف. ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر أنذرهم موسى وهارون، خوفهم من عذاب الله، هددهم، توعدهم بالعذاب، وأصروا على الشرك والكفر والعناد والعياذ بالله. ولقد جعل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، والآيات تسع آيات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والعصا التي بيد موسى انقلبت إلى ثعبان إلى جان، ويد موسى تخرج بيضاء، تسع آيات، البحر انفلق عليهم وغرقوا أجمعون، ما آمنوا بذلك. فاصبر يا رسولنا، فرعون جاءه موسى وهارون بالآيات ما آمنوا بآية، فإذا لم يؤمن المشركون معك يا رسولنا لا تكرب ولا تحزن، فالآيات تقر النبوة المحمدية وتحمل رسول الله على الصبر والتسليه حتى ما يضيق ولا يقف دون دعوة الله، بل يبلغ للبعيد والقريب. هكذا يقول تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر النذر جمع ما ينذر به، جمع نذير. فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ما هذا الأخذ؟ كيف تم؟ أعلن الله لموسى أعلمه أن ينفصل مع بني إسرائيل وأن يتكونوا في مكان من بعيد عن المشركين، فاجتمعوا بنسائهم وأطفالهم، ثم أمرهم تعالى أن يمشوا إلى البحر، البحر الأحمر، فمشوا. فبلغ فرعون ذلك فأمر رجاله فخرج في 100,000 ليقهروا موسى وبني إسرائيل ويردوهم إلى عبادتهم وطاعتهم. لما وصل موسى برجاله وكانوا حوالي 700 أمر الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربهم فانفلق، والله انقسم قسمين وأصبح الطريق وسط البحر. وقل نضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، آية من آيات الله. ودخل بنو إسرائيل 600 رجل ماء طبل يمشون في داخل البحر، والبحر جدار من هنا وجدار من هنا. لما انتهى فرعون إلى البحر دخل برجاله، ما إن يدخل حتى خرج بنو إسرائيل من طرف البحر. لما توسط البحر وما بقي جندي خارجه وفرعون معهم أطبق الله عليهم البحر فغرقوا أجمعون، ولم يبق إلا فرعون رفعه الله فوق الماء لتكون آية، ما بقي داخل البحر فوق البحر يعوم فوق الماء، حتى يقول بني إسرائيل حقا مات فرعون، وإلا لخوفهم ولما هم عليه من 10 سنين ما يصدقون. هكذا شاهدوه ميت. هكذا يقول تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز قوي مقتدر. حقا هذا الأخذ، 100,000 بكاملها يغرقون في ساعة، أي أخذ عظم من هذا؟ أي عزيز عز من هذا؟ وصدق الله العظيم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته بالالتزام، وتقرير التوحيد وإثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمد رسول الله، تقرير الربوبية والألوهية لله عز وجل، لأن الألوهية تابعة للربوبية، ما دام ربا يملك كل شيء وبيد كل شيء فعبادته واجبة وفريضة على كل إنسان. تقرير النبوة وتوحيد الله عز وجل وإثبات ذلك. نعم. قال إذا أفعال الله العظيمة من إرسال الرسل والأخذ للظلمة الكافرين بأشد أنواع العقوبات من أجل أن الناس لم يعبدوا ولم يطيعوا دال على ربوبيته وألوهيته، وقص هذا القصص من أمي لم يقرأ ولم يكتب دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما زالت الآيات تقرر الألوهية، وهي أن الله إله الأولين والآخرين، وأنه لا يعبد إلا هو، وأن عبادته استلزمها ربوبيته، ما دام خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء ويحيي ويميت لما لا يعبد، كيف لا يعبد غيره، مع أن عبادته سلم الكمال والسعادة. هذه العبادة التي يكفرون بها ويهربون منها ولا يريدونها اليوم وقبل اليوم، والله لا سلم السعادة في الدارين، لا طريق للنجاة والكمال إلا عبادة الله عز وجل. لما؟ لأنها طاعة أوامره التي تأمر بما فيه خير، وطاعة ترك النواهي التي فيها شر، والعياذ بالله. نعم. ثانيا بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، بيان جزاء الشاكرين في كل زمن ومكان. الشاكرون لله، العابدون له بعد الإيمان به وبما أمرهم أن يؤمنوا به، هؤلاء تجلت جزاؤهم بين أيدينا. وكما قلت لكم إلى الآن، إذا جبل، إذا جاءت محنة، فتنة كذا، الشاكرون والله ينجيهم الله. وكذلك نجزي الشاكرين الذين عرفوا الله وعبدوه وشكروا نعمه عليهم، فما عصوا ولا خرجوا عن طاعته. نعم. ثالثا، مشروعية الضيافة وإكرام الضيف. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من هداية الآيات مشروعية إكرام الضيف والضيافة من حيث هي معروفة عند البشر. وهذا لوط استضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإبراهيم استضافهم. في الآية دليل على مشروعة الضيافة، والرسول الكريم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيافة حدها 3 أيام، قبل ما كانت المطاعم ولا ولا ولا، فلا بد إذا جاءك العبد من بعيد لا بد وأن تستضيفه 3 أيام، وبعدها أنت حر يخرج من بيتك وتطعمه وتسقيه وتبهجه وينام في بيتك. الآن مع الفنادق وما بقي من يستضيف، ومع هذا إذا جاءك ضيف لا بد وأن تستضيفه. نعم. وأخيرا، تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاتعاظ والاعتبار. نعم، من هداية الآيات تيسير القرآن وتسهيله ليحفظ وليفهم وليعمل به. الله يسره فله الحمد والمنة، هكذا يمتن علينا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعلنا من المتذكرين الذاكرين يا رب العالمين.